إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نواصل حديثنا عن تقريب معنى مقدمة أصول تفسير الشيخ إسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وما زلنا مع اختلاف التنوع. وقد تحدثنا في الحصة الماضية عن نوع آخر، وهو أن اللفظ الذي يشتمل على معاني كثيرة فيفسر كل عالم اللفظ يعني ما ظهر له بلفظ آخر. وكذلك تحدثنا عن الألفاظ في القرآن، أن تفسيرها إنما هو تقريبي وليس حقيقي، وأن الألفاظ المترادفة في القرآن قليلة بل تكاد تكون منعدمة، وأن التفسير إنما يفسر يعني المفسر تقريبا وليس حقيقة. ما معنى؟ ليس معنى اللفظ هو ما ذكره حقيقة، لأن كل لفظة تشتمل على معاني كثيرة. فلذلك قال وصلنا في ومن التنازع الموجود، أبدأ من هنا باصف سير رأيك. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة كلفظ قسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد. الرامي أي الصياد الذي يصطاد الأسد، القسورة في القرآن إما يراد به الأسد أو يراد به الرامي أي الذي يصيد يعني يصيد. نعم. ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره. كذلك عسعس دلت على معنيين، تحتوي على معنيين الإقبال والإدبار، إقبال الليل وإدباره، فقد يفسرها أحد بالإقبال ويفسرها الآخر بالإدبار، وكلاهما صحيح لأن اللفظة تحتمل هذين المعنيين. نعم. وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشخصين كالضمائر. أنا عندي أنتم عندكم الشخصين، لكن عندي أنا أحد الشيئين. شيئين. نعم. زيد حد هو ما كانش معنا كمرة. أحد الشيئين. إيه. كالضمائر في قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وكلفظ الفجر والشفع والوتر وليال عشر وما أشبه ذلك. نعم. أنا ثم دنا فتدلى، من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فكان قاب قوسين أو أدنى، من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وكلفظ والفجر، هنا الحروف يعني تبين لك المعنى، قال هنا والفجر وليال عشر والشفع والوتر، كهذه الضمائر كلها في الأول تعود على واحد، ثم دنا فتدلى هو النبي صلى الله عليه وسلم، فكان قاب قوسين أو أدنى هو صلى الله عليه وسلم، لكن قد يأتي تأتي الضمائر وتتعدد المعنى، والفجر هذا بوحد وقته، وليالي عشر هذه أيام وقتها، والشفع الواو هنا تفيد المغايرة، الواو هنا تفيد المغايرة، وفي قوله ثم دنا فتدلى الواو هنا لا تفيد المغايرة باعتبار أنها تتكلم عن شخص واحد اللي هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كلا المعاني التي قالتها السلف. نعم. وقد لا يجوز ذلك، فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بهذا تارة وهذا تارة، وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنيان، إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام، وإما لكون اللفظ متواطئا ف فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب متواطئا على معنى واحد، وإخراج معنى من ذلك اللفظ يحتاج إلى نص يخصص ذلك المعنى المتواطئ أي الدائم، مفهوم؟ يكون معنى المتواطئ أي مستمر لا ينقطع. فإذا جاء دليل يخرج معنى من ذلك اللفظ فإنه يخرج، لا يخرج باعتبار الأصل وإنما يخرج باعتبار الدليل الذي أخرج منه هذا المعنى كما سيبين مثلا. وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب، فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني. ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن معاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم. وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. طيب كما تقدم يعني التفسير هو تقريب للمعنى، هو تقريب للمعنى وليس هو حقيقة لمعنى اللفظ. لذلك قال هنا قال فإن، ومن أقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة. الترادف هو أن هذا المعنى هو هذا المعنى، هذا هو الترادف، يعني هذا المعنى هو هذا المعنى، هذا لا يوجد في القرآن، لا يوجد حتى في اللغة، لأن ألفاظ اللغة العربية لها معاني، وقد مثلنا في حصة عن الطارق وما أدرك ما الطارق، وقلنا معنى الإسراء وقلنا معنى الإيلاج ومعنى الدخول، شيء كله تكلمنا عليه. التقارب ما هو؟ هو أن يكون هذا هو اللفظ والمعنى هو هذا فيكون قريبا له، قريب. أما أن يكون هو هو فلا. زيد. فإذا قال القائل يوم تمور السماء مورا فإن المور هو الحركة، كان تقريبا إذ المور حركة خفيفة سريعة. وكذلك إذا قال الوحي الإعلام أنا في نقفنا زيد، أو قيل أوحينا إليك أنزلنا إليك، أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمنا. مثلا قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، أنا ما معنى يكون بمعنى الإنزال صحيح، ومعنى أوحينا أعلمناك، لأن الوحي والإعلام في خفاء، هذا صحيح. إذن لفظة الوحي تحتمل الإنزال وتحتمل الإعلام، مفهوم؟ الإعلام والإنزال. إذن هذه لفظة، لو جاء شخص فقال وكذلك أوحينا إليك بمعنى أنزلنا نقول صحيح، لكن هل الإنزال هو المرادف للوحي؟ لا، وإنما متقارب لمعناه. لو قال أحد أوحينا إليك بمعنى أعلمناك في خفاء، أعلمناك في خفاء، لو قال شخص هكذا هل نقول بأن الإعلام هو المرادف للوحي بمعنى هو هو الإعلام هو؟ لا، وإنما يقول كذا. وإلا لو قلنا الإعلام هو المترادف للوحي، قال الله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، ما معنى هنا الإيحاء بمعنى؟ لا الإلهام. وإذا وزيد أوحى ربك إلى النحل بمعنى ألهمها، اشتهناية كي تيجي. إذن فاللفظة ليست ما عندهاش مترادف. إحنا في اللغة العربية، وهذا من أعجاز القرآن، أن الألفاظ العربية لا تحتمل معنى واحد بل تعتمد على معنى زائد معنى آخر. لو قلنا المور هو الحركة خطأ، لو قلنا المور هو الحركة الخفيفة، إذن فالمور ليس هو الحركة وإنما هو الحركة الخفيفة، يكون معنى بوصف، يكون معنى بوصف. زيد. أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمنا. قضى تأتي بمعنى حكمة وتأتي بمعنى فرض. زيد. وتأتي بمعنى أعلمنا. كل هذه مثلا في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، شهد هنا ما معنى شهد؟ رأى. إذا الذي لم يرى مخصوص يصوم، لكن شاهد، فمن شاهد منكم الشهر فليصوم. إذا لكن شاهد بمعنى رأى، إذا لما صامش لما شاف ما يصومش. واخ زيد بمعنى حاضرا، جيد، شاهد أي حاضر علي المعركة، شاهد علي أي حضر. إذا اللي كان حاضر في الهلال يصوم، ولما كان حاضر إذا شاهد بمعنى أنا الإعلام علم، شاهد بمعنى علم، أيهما أوسع، شاهد بمعنى رأى أو حضر أو علم؟ علم. إذا شوف هنا يا شحال المعاني فهاد شاهد، مفهوم؟ هكا اللغة العربية هذا هو الإعجاز ديالها. إذا كنت واحد يقول لك أنا تنسل القرآن ولا تنترجمه، ما تترجمش القرآن، وإنما يأتي بمعاني متقاربة ليست هي وإنما يقارب المعنى، وعلى سعة اطلاع العالم يكون تفسيره أوسع ويكون أدرى بالمعاني المتقاربة. زين. وأمثال ذلك، فهذا كله تقريب لا تحقيق، فإن الوحي هو إعلام سريع خفي، والقضاء إليهم أخص من الإعلام، فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم، والعرب تضمن الفعل معنى الفعل فتعديه تعديته. زين. ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض. هذا هو البحث اللي عندنا اليوم، ما يسمى في اللغة التضمين. مر معنا الحديث عن الدلالات بأنها ثلاث، الأولى دلالة إيش؟ أنا ما تتعقلوش هذا مشكلة، دلالة المطابقة أو التطابق، التطابق التضمن التلازم. ذوك التطابق ما عدناش حنايا في القرآن، اللفظة مطابقة مع اللفظة ما عدناش، إيش اللي عدنا؟ التضمن. هذا هو العلم الذي يجعل التفسير واسعا أو عند المفسر يتسع أو أنه لا يتسع، هو التضمن، وهو باب في اللغة يسمى باب التعدي. يسمى باب التعدي، ويقابله باب اللازم، وأهل العربية يجعلون هذين البابين قسما من جملة أقسام الفعل. بس منين خرجنا؟ من قول شيخ عيسى بن تيمية، والعرب تضمن الفعل معنى الفعل. ما معنى تضمن الفعل معنى الفعل؟ أن الفعل له معنى، ولكن يتصل هذا الفعل بحرف جر. ذلك الحرف، حرف الجر، هو الذي يزيد الفعل الثاني الملتصق به معنى آخر، فيكون الفعل الأول عنده معنى، لكن إذا ألصق بفعل ثاني مع حرف جر يصبح ذلك الفعل فعل بمعنى، فعل بمعنى، ماشي معنى واحد هذا الفعل، ولكن بمعنى كما سنبين. مثلا تأسيسا على هذا، فقد وضع علماء العربية من خلال تتبعهم واستقرائهم من كلام العرب التعدي، حيث ذكروا لكل فعل يتعدى إلى مفعول، هذه معروفة، اللازم والمتعدي. ولا شك أن في القرآن، أن القرآن الكريم نزل على لغة العرب وأسلوبها في الكلام، ومع هذا فإن المتأمل للقرآن الكريم يقف على أمر يستحق النظر، حيث يجد أن بعض من الأفعال التي وردت في القرآن وهي ليست قليلة قد تعدت إلى مفعولها بحرف جر. مثلا فقوله سبحانه وتعالى مثلا، فالفعل قبل يتعدى بحرف الجر، من تقول قابل منه اعتذاره. وفي القرآن جاء قوله تعالى، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. اللغة تقول قابل منه، هنا يقبل التوبة عن عباده، فجاء الفعل قبل متعديا بحرف الجر عن، خلافا لما هو معروف من كلام العرب، لأن هنا في قوله تعالى يقبل التوبة عن عباده فيها شيء آخر، وهو أنه يقبل توبته، هو القبول حاصل مع المغفرة للذنب، مع المغفرة والستر للذنب. شوف هذا المعنى ديال القبيلة، إنسان هو تاب ولكن يقول لك أنا ما مسامح لكش، أنت تبتيم لك شيء ولكن أنا ما مسامح، لكن في القرآن يقبل سبحانه مع المغفرة. إذن هنا يلك عن أضافت إلى الفعل قبيلة معنى آخر لهو القبول مع المغفرة. مثلا نطق يتعدى بحرف الجر، تقول نطق القاضي بالحكم. وفي القرآن جاء قوله تعالى وما ينطق عن الهوى، الأصل نطق بالحكم، هنا وما ينطق عن الهوى أي ينطق لكن منطلقه ليس هو الهوى، يعني منطلقه في النطق ليس هو الهوى. إذن نطق من منطلق أو نقول إحنا من خلفية أو من مصدر، ينطق لكنه بدون هوى، أي منطلقه ليس هو الهوى. كيف تتكلم معه وتقول تقول لي شوف أنت تتكلم منطلق يعني مقلد تقليدي أو عرفي أو كذا، يعني ديك ينطق عن الهوى ذاك الفعل هي النطق مع حرف الجر مع الفعل الآخر زاد معنى أنه لا ينطلق في نطقه، النطق حاصل لكن لا ينطلق من هوى. السلام ورحمة الله. كذلك في قوله والفعل سأل يتعدى بحرف الجر كقوله تعالى سألت عن حكم كذا، وفي القرآن جاء قوله تعالى سأل سائل بعذاب واقع، نقول سأل عن كذا في اللغة ولكن هنا سأل سائل بعذاب واقع، فجاء الفعل سأل متعديا بحرف الجر الباء خلافا لما هو معود من كلام العرب. هذا سأل سائل بعذاب واقع، ما معناه؟ ماذا السؤال حاصل ولكن ما المقصود بعذاب واقع؟ التحذير والإنذار والتخويف، لأن سأل عن كذا ماشي يسأل بكذا، نقول مثلا خليتي يجي باش من المسلك الأول يرى أصحابه أن حروف الجر في العربية تأتي على أكثر من معنى ويقوم بعضها مقام بعض، فهو يقول مثلا إن حرف الجر الباء يأتي كما يقول ابن هشام لأربعة عشر معنى، بذكر منها يذكر منها أنها تكون بمعنى مع، وعليه قوله تعالى اهبط بسلام، اهبط الهبوط حصل بسلام، قال هنا اهبط بسلام أي اهبط مصحوبا بالسلام، ديك الباء زدنا واحد المعنى لما تيفهمش هاد المعاني تيقول لك كيفاش بسلام، هنا المعنى ديال بسلام اهبط مصحوبا أي لا أنت تهبط والسلامة ترافقك. النار الله عز وجل أشقى النار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، ما كاينش الإحراق لكن كاين البرد والسلامة، هنا كاين هي الهبوط ولكن ما تذكرت السلامة، شكون يخلينا نفهموها؟ الباء. الله في إبراهيم قال ليه يا نار كوني بردا وسلاما، هنا يا اهبط بسلام، هنا يا ما تذكرش يعني لك السلامة متى؟ الهبوط مع السلامة، الهبوط مع السلامة، وإن لم تذكر لفظا فهي فهمت معنى، والذي جعلنا نفهمها معنى هو حرف الباء، ويأتي بمعنى على، وعليه قوله ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار، هنا يا ما معنى الكتاب تأمنه بقنطار بمعنى تأمنه على قنطار، قال هنا قوله نعم آل عمران أي على قنطار، أي على قنطار تأمنه بقنطار أي تأمنه على قنطار، يعني ديك على في المستقبل حتى تعطيه مستقبلا تتسنى أرتلك تفيد الفوقية على يعني فوقية الزمنية، وعليه قوله وقد أحسن بي المفروض أي إلي، وهم يذكرون لباقي حروف الجر معاني عديدة ويعبرون عن هذه الظاهرة اللغوية بقولهم حروف الجر يتعاور بعضها بعضا، هذه القاعدة أن حروف الجر ينوب بعضها على بعض، هناك من أنكرها ولم يقل بها، ما قال بها أحد، يعني ليس ما قال بها، يعني هناك من ينكرها ولا يقول بها، يعني لا يرون بأن حروف الجر، احنا كثيرا ما نقول حروف الجر تنوب تنوب عن بعض، يعني هذا مشهور البعض. والشيخ عيسى بن تيمية هو أنكر هذا القضية، والشيخ صالح عبد العزيز آل الشيخ كذلك لا يرى هذا الأمر أن حروف الجر كذا، وإنما حرف الجر يكسب الفعل الملتصق به، الفعل الملتصق به معنى زائدا على النطق، إيبط بسلام، هذه حرف الجر. ولكن هنا هذه الباء أدت إلى ذلك الهبوط معنى آخر، وهو مصاحبتك السلامة أثناء الهبوط، هذا المعنى غير وارد في لفظا، ولكن غير وارد خطا، ولكن موجود معنى، وعلى قدر سعة العالم بهذه الأمور هذه يتوسع فكره. لذلك تتلقى في بعض المفسرين تتلقى يعني تفسير الآية بأختها بحال تفسير جلالين ولا نصر السعدي شوية، أحيانا تتلقى واحد أكثر بحال ابن كثير تزيد، تتلقى مثلا ابن جرير أكثر، وتتلقى ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، يعني على ما ذكر حروف تتعصر وما حتى الحرف تتعصر والألفاظ تتعصر والمعاني تنشم، لأن اللفظ له معنى حالة الإفراد وله معنى حالة التركيب وله معنى حالة السبق وله معنى حالة التأخير وله معنى إذا جاء مقترنا بغيره وغير ذلك، فمعاني اللفظ لا تبقى على أصل واحد. زيد قال لا بس أنا بنقول مش انت كقوله مثلا، وهذا المثال مشهور عندنا جميعا، ويقولون في قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، المشهور عندنا ايش نقول؟ على أن إن حرف الجر في هنا معنى على، لأن الفعل صلب يتعدى بحرف الجر على ولا يتعدى بحرف الجر في، القرآن جاء على قال لك هذا صلب يتعدى بعلى ولا يتعدى بعلى ولا يتعدى بفي، لكن قال وعلى هذا النحو يحملون كل حرف جر، كل حرف جر أتى مع فعل غير الفعل الذي يتعدى به عادة. ده حدا نقوله ولو صلبنكم في، هذا هي اللغة، القرآن قال في اللغة ولا أصلبنكم على، في اللغة لا أصلبن في القرآن ولا أصلبنكم في اللغة المعنى هذا الفعل يتعدى بماذا؟ بعلى في اللغة، لكن في القرآن عدي بفي ليتضمن معنى زائدا وهو الفوقية، لأصلبنكم فوق، خليها أنت فوق، لأن حين عدي بفي عدي بفي وتضمن معنى الفوقية، لا نقول في بمعنى على، ولكن ضمن فعلا آخر، هذا الفعل صلب جاءه معنى آخر استفيد من إلصاق الحرف بالفعل الثاني وهو الفوقية بمعنى فوق، مش مفهوم الكلام مفهوم. زيد المسلك الثاني يذهب أصحابه إلى أن الفعل هو الذي ينبغي أن يضمن معنى يليق، وهو كلام شيخ السلبية، والعرب زيد تضمن الفعل معنى الفعل، هذا هو مذهب شيخ السلبية، يعني المسلك الأول قلنا تيقول لك أوتي رايح حروف الجر ينوب عن بعضها عن بعض، هذا المسلك الثاني قال لك شيخ ابن تيمية والعرب تضمن الفعل معنى الفعل، معنى هذه القضية أي يضمن معنى يليق بحرف الجر الذي تعدى به، وحرف الجر يبقى على معناه الأصلي، ولأصلبنكم في جذوع النخل، هذا في أش بمعنى في بمعنى ضمنية، هذا هو المعنى دياله، لكن حين ألصق بالفعل ضمنه معنى زائدا وهو فوق، هكا قالوا لك ما تكلموا لكش هذا الطرف، ما تكلم لكش على حرف الجر، تكلم لك على الفعل، الفعل إذا ألصق بحرف جر فإنه يتضمن معنى زائدا، يلي قال لك سيدي فمثلا عند حال رفع الإمام من الركوع نجده يقول سمع الله لمن حمده، سمع الله الأصل ايش نقوله؟ سمع الله من حمده، هذه كلام ما لها. قال مع أن الفعل سمع لا يتعدى بحرف جر، ما تقول سمع لي، قال وإنما يتعدى بنفسه لأن هذا فعل متعدي. سمع التلميذ الأستاذ، لأن المتعدي ويحتاج إلى ماذا؟ إلى مفعول. نقول أصلا كل ما يقبقبوا يجمجبوا ويقبقبوا، ها نقول سمع التلميذ الأستاذ، هذا سمع شكون متعدي متعدي. لكن هنا هذا الفعل عدي بماذا؟ عدي بحرف جر، سمع الله لمن حمده. حين عدي وإنما يتعدى بنفسه، فأنت تقول سمع سمعت نداء المؤذن. قالوا إن الفعل سمع هنا ضمن معنى الفعل أي استجاب، أي استجاب، أي سمع، أي سمع الله لمن حمده، أي استجاب لمن حمده. شي ذاك لما جدر ضمن فعل، ذاك الفعل تضمن واحد معنى آخر، لذلك قال العرب تضمن الفعل معنى الفعل، هي هذه. إذا سمع والفعل ضمنته معنى الفعل اللي هو الاستجابة، وكأن المعنى استجاب الله دعاء من حمده. وأصحاب هذا المسلكي يسمون هذا الضرب من التوجيه التضمين، هي اللي قال شيخ ابن تيمية، قال تضمن. والتضمين بحسب القائلين به هو إعطاء فعل معنى فعل آخر، فيكون فيه معنى لفعلين معا، معنى لفعلين معا. وعرفه ابن جني أو ابن جني وهو من أئمة اللغة بأنه اتصال الفعل بحرف ليس مما يتعدى به، لأنه في معنى فعل يتعدى به. وهذا التضمين بحسب أهل العربية باب من هذه اللغة واسع لطيف طريف، وهو كثير في كلام العرب. قال عنه ابن العربي وكذلك عادة العرب أن تحمل معاني الأفعال على الأفعال لما بينهما من الارتباط والاتصال. وقال عنه ابن تيمية هو والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته، هي تنقرأ ذلك من نجبناها. وتحسب هذا المسلك، وبحسب هذا المسلك حملوا الآيات التي تعدت بحرف جر غير حرف الجر الذي تتعدى به. متى نحن تقولون لنا يا أيها الذين آمنوا، في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة زيد فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا رؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم. ديك الباء تمك اش بغيتي تقولوا فيها؟ من قال الباء تفيد طبعي لا تمك ببعض رؤوسكم، اش قالوا منين جبتوها؟ ياك تقولوا ديما، ياك تقولوا ديما تقولوا الباء تفيد منين؟ هي هذه ضمن فعل المسح معنى اخر وهو الإلصاق. هكا لقنا يمسح، واش انا مسحت دوك على ذاتك؟ مسحت ولا ما مسحت؟ هاني مسحت، ولكن ديك برؤوسكم ديك الباء زادتني واحد المعنى. والعرب تضمن الفعل معنى الفعل، اذا واحد المعنى ضمنته لهذا الفعل اللي هو هاني مسحت ولكن اش الإلصاق. مفهوم الكلام ولا ما مفهومش؟ هذا هو اللي تيقولوا لك دوكا بان العرب تضمن، وما تنقولوش حروف تنوب عن بعضها، وانما العرب هذا مسلك شيخ ابن تيميه طبعا. اذا قال هنا وحيث ان اسلوب التضمين شائع لغه عند في لغه العرب وجاني في كلامهم، وقد وجه على وفقه المفسرون، فقد وجه على وفقه المفسرون ولا سيما المتاخرون كثيرا من الايات القرانيه الكريمه. وحق لسائل أن يسأل ما حجة القائلين بالتضمين أن الفعل الذي ضمنوه معنى آخر لا يتعدى بالحرف الذي جاء بعده، ولماذا لا نقول إن هذا الفعل يتعدى بهذا الحرف نفسه من غير حاجة للتضمين؟ والجواب أن تعدي الفعل بحروف الجر طريق السماع من العرب، وبالتالي فهو أمر توقيفي. أن الفعل يتعدى بالحرف لأن القرآن لغة من؟ لغة العرب. إحنا لا تنقولوا الفعل متعدي والذي يتعدى إلى مفعول، هنا جتنا القاعدة أنه تعدي بحرف جر. منين تنقولوا هذه قاعدة عند العرب وهذا لسان العرب أن الفعل يتعدى إلى بحرف جر وهو توقيفي، لأن قواعد العربية وضعت بحسب ما سمع من كلام العرب، فإذا لم يسمع منهم تعدي فعل بحرف جر غير الحرف الذي سمع منهم فإن ذلك يعتبر خروجا عن أسلوبهم في الكلام ومعودهم في البيان. الثاني أن أهل العربية قرروا أن التوسع في الأفعال أكثر في كلام العرب من التوسع في الحروف، بمعنى أن تضمين فعل معنى فعل آخر أمر معود في كلام العرب أكثر من إعطاء حروف الجر معاني غير معاني أصلية. يعني أنا ترجح لك علاش تنقول بأن الفعل يتضمن معنى الفعل، لأنه أوسع في كلام العرب وأكثر استعمالا وأكثر شيوعا، وهذا يعطي للغة العربية في الأسلوب يعني آفاق كبيرة ويوسع ثقافة الإنسان ويحسن أسلوبه، بخلاف حرف الجر معلش بنا نخرجوا واحد لحرف حرف أصلي نخرجوا على أصله نقول له راه نبع عليه، ولا أصلبنكم في جذوع النخل نقول له لا نبي معنى عالة، علاش بنا نحيدوا فيه ونحيدوا كذا، لا غادي نقول أصلبنكم في جذوع النخل بمعنى أن صلب ضمن فعل فوقية فوق وهي خرجت. ثم إن المفسرين للقرآن عموما لم يلتزموا مسلكا محددا في توجيه الأفعال التي تعدت بحروف جر غير الحرف الذي تتعدى بعادة، فهم أحيانا يعتمدون منهج التضمين وأحيانا أخرى يعتمدون منهج تناوب الحروف، فشيخ المفسر الطبري مثلا وجه عددا من الآيات وفق أسلوب للتضمين كما في قوله تعالى ولا تعد عيناك عنهم. ما معنى لا تعد عيناك عنهم؟ لا تعد عيناك عن ماذا؟ عنهم. واصبر نفسك مع الذي، أي لا تعدو أي لا تتجاوزها، لا تعدو عيناك يعني كبرا أنك تتجاوز بس الآية باش تفهموها، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، هذو مع الإيمان. ولا تعدو عيناك عنهم تتجاوزها وتنظر إلى غيرهم تقليلا منهم واحتقار ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلون بادي الرأي، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، فلا تنظر إلى هؤلاء بأنهم صغار أحلام وأنهم سفهاء في الفكر وأنهم يعني قليلي الاعتبار وتنظر إلى غيرهم، هذا هو المعنى ديالها التجاوز. وإلا ولا تعد عيناك عنهم، أنا أبي نشوف عبد الواحد ولكن نشوف سميرك أنت إلياس ما شاء الله اسمي يزمي وإن إلياس من المرسلين، أنا تنشوف ذوك في إلياس فهذه شي حاجة، لكن تتضمن واحد معنى ليه هو أشنا هو لا التطلع، ولكن أش فيها احتقار والسخرية وكبر وكذا لهذا الناس المؤمنين. شحال واحد ذوك يقول لك واه هاد الأوروبيين كديرين، هاد الأوروبيين كديرين تعدو عيناه عن المسلمين إلى الأوروبيين في مواعيدهم في حياتهم في كذا، لا إلزم نفسك مع هؤلاء. وأما الزمخشري في الكشاف مع قوله بأسلوب التضمين إلا أنه لم يحظى بعناية في كل المواضع بل قال به في مواضع وأعرض عنه في أخرى إلى غير ذلك من الأمثلة. إذن باش نفهموا كلام شيخ ابن تيمية والعرب تضمن زيد. ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض. إذن التضمين نوعان، يكون بأن يقال الحروف تنوب عن بعضها، وإما أن يضمن الفعل معنى والذي رجحه شيخ ابن تيمية تضمين الفعل معنى الفعل هو اللي قال، لذلك قال قد غلط جيد. ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض. نعم. أي معاني عاجي ومن أنصاري إلى الله أي مع الله ونحو ذلك، والتحقيق ما قاله نحاة البصر من التضمين، فسؤال النعجة تضمن جمعها وضمها إلى نعاجي صافي. إذن لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجي بسؤالي. ذكر بقى تفيد هنا الجمع أو التضمين. لا ظلمك بسؤالي أي أراد منك أن تضم نعجتك إلى نعاجه. علاش بنا نقول ذيك الباء بمعنى مع؟ لكن مع تفيد ماذا؟ الجمع. نخرج لها من الأول، أسألك أن تجمع نعجتك مع نعاجه بلا ما نقوله بما أن الحروف ينوب بعضها. إذا قالك غلط، واش مفهوم الكلام ولا ما مفهومش؟ حين قال لقد ظلمك بسؤالي نعجتك إلى نعاجي، إذا ضمن الفعل معنى الفعل بمعنى سألك أن تجمع نعجتك مع نعاجي، ها هو جا المعنى. لاش بينا نقول هنا يرى الأصل هو مع، وإنما جاءت البعنى. لا هكا أسلوب عربي زيد. وكذلك قوله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليه ضمن معنى يزيغونك ويصدونك. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. الأصل وإن كادوا يفتنونك، ولكن تكلمت معك ضمن معنى أش يزيغونك ويصدونك، يعني بمعنى أنه المراودة والمراوغة والمداهنة والمجاملة وكذا والمساومة رغبة في أن يزيغوك عما تعتقده أنت. زين. وكذلك قوله يشرب بها عباد الله ضمن يروى بها. نعم، هنا خلاصة هذا المبحث بأن التضمين الذي هو المعنى المتقارب في فوائد كثيرة، أنك تفسر اللفظ بمعان متعددة، قد تفسرها بمعنىين أو ثلاثة أو أربعة. متى حين قلنا يوم تمور السماء مورا، تمور فعل فسرناه، أش قلنا فيه حركة خفيفة، شحال من معنى هنايا؟ شحال من فعل؟ جوج جوج حركة سريعة. هنايا حين قال مثلا ظلمك بسؤال، بسؤالي هنايا باش فسرنا السؤال حاصل طلب الجمع، طلبوا الجمع للنعاج. هنايا وإن كادوا ليستفزونك هنايا يعني المساومة من أجل الفتنة والزيغ. فتجد اللفظة بهذا الأسلوب التضمين يتوسع معناها إما معنيين أو ثلاثة أو أربعة على قدر اطلاع المفسر. هذا هو الفائدة من هذا. أو نقول وكذلك قوله يشرب بها عباد الله ضمن يروى بها. وكذلك قوله ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. نصرناه بلتي من القوم الذين كذبوا بآياتنا، ما معنى نصرناه هنا؟ نصرناه من القوم، لأن ما قالش نصرناه على القوم، نصرناه من القوم. إذن شكون بيفسر لي التضمين هنا؟ الفعل هو ماذا؟ النصرة. ونصر ضمن معنى النجاة، ضمن معنى النجاة. حين غادي تقال ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، غادي تقول له بمعنى نجاه. أنا غادي نبقى نقول فين جات هذا نجاه؟ ما كاين أداء. تقول لي راه نصره هنايا من القوم بمعنى راه نجاه، لأن الفعل ضمن معنى زائد. هذا ترجع للغة العربية وتتقنها ومهارتها في جميع أنواع عزيزة. ضمن معنى نجيناه وخلصناه ونظائره كثيرة. نعم. ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب، وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة، كما قال صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دع ما يريبك إلى هذا القليل انتهى ما انتهش. تيتو غادي يقول لي تيتو، ما تيتو غادي تفوت لي فرصه واش نتي ولا ما نتي، اش يوقع نتي ولا ما نتي، اش يتسمى هذا اضطراب؟ لا وراء ريب اضطراب ما عرفش. اذا الشك الريب هو الشك مع الاضطراب. هذا نقولوا الشك هو تجويز امرين لا مزية لأحدهما على الآخر. وقف، هذاك واقف، ما عندك مدير انت ولا ما انت، واقف ما عطيتي الا هذه. لا مزية لأحدهما على الآخر. الريب هو الشك مع الاضطراب، هو الشك مع الاضطراب. تتغلب واحد الجانب، شو شو تقول لا انت، تتغلب واحد الجانب اخر، هذا هو الريب. والظن هو تجويز امرين احدهما اظهر من الاخر. اذا الريب هو مرحله بين الشك والظن. الشك تجويز امرين لا مزيه لاحدهما على الاخر، اما انت ولا ما انت، يعني وقف ما يدير والو. الريب ايوا قدر ننتهي، هاني تحرك الجهه، لا لا ما انتش، هاني رطيتو، هذا تسمى الاضطراب. الظن جوز ام ما انتش، لان جوزت جانب ما انتش، ما قلتش انتهي باش ما انتش، سبحان ها ها، جوزت جانب لا اخذه نتركه. اذا شوف هذا الشك، جا واحد يقول لك ذلك الكتاب لا ريب، كيقول لك لا شك دايزه، لكن لا غل لا شك، وهو تفسير تقريبي، وإنما الشك مع الاضطراب، أي لا شك ولا اضطراب فيه. زيد، فالريب فيه اضطراب وحركة، كما قال صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وفي حديث أنه مر بضب حاقف فقال لا يريبه أحد، فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة فالريب ضده، ولفظ الشك وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى لكن لفظه لا يدل عليه. وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب هذا القرآن فهذا تقريب ذلك الكتاب، حنا تنقولوا ذلك الكتاب بمعنى هذا الكتاب، ذلك الكتاب بمعنى هذا الكتاب، ذلك اسم إشارة للبعيد. ولكن حين تنفسه نقوله هذا الكتاب بناء على أصل بأن كتاب الله قريب من الناس فليس ببعيد، لذلك نقوله هذا الكتاب. لكن هنا نصطدم مع ما المراد بالكتاب. إذا كان المراد اللوح المحفوظ فهو بعيد، بعيد المنن والاطلاع ولا يطلع عليه، وإذا كان المقصود بالكتاب هو القرآن فهو قريب. إذا فليس من الصواب أن نقول ذلك بمعنى البعد، وإنما نقول هذا، فسرت ذلك بهذا بناء على معنى الكتاب كما سيبين. زيد، لأن المشار إليه وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد. نعم، والغيبة. ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقروءا مظهرا. حين نقول ذلك الكتاب المقصود به تنقول القرآن، ولكن من حيث المعنى ذلك الكتاب أي مكتوب، ذلك الكتاب بمعنى مكتوب، ولكن إحنا نفسر ذلك الكتاب بأنه القرآن لأنه قريب، لأن حين نقول كتاب فهو مكتوب، وحين نقول القرآن فهو مقروء، فمعنى الكتاب يتضمن الكتابة ومعنى القرآن يتضمن معنى القراءة. زيد، مضموما ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقروءا مظهرا بازيا. أيه، موجودة في القرآن. طيب، إذا لو فسرنا ذلك الكتاب بهذا الكتاب والمقصود بالكتاب هو القرآن فهذا صحيح. لماذا؟ لمعنى القرب، بمعنى القرب منك، لأن القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهو ميسر موجود. فلذلك الأنسب أن نفسر ذلك الكتاب بمعنى هذا الكتاب، والمقصود بالكتاب هنا هو القرآن وليس شيء آخر. أي زيد، فإذا قال أحدهم أن تبسل أي تحبس، وقال آخر ترتهن، ونحو ذلك لم يكن من اختلاف الحبس. ما هو الرهن؟ هو الحبس، والحبس هو الرهن، وقد يأتي الصبر، لأن الصبر هو أن تحبس النفس، حبس النفس على ما خلاف ما تكره، يعني هذا هو حبسها. فالمقصود هنا لو قال أحد تبسل بمعنى تحبس، وقال آخر ترطهن، فلا شك وكلنا يوم القيامة سيكون محبوسا بماذا؟ بأعماله حتى تعرض على الميزان. الله السلام والعافية. نعم، وأما الحبس فهو وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون، إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم. لأن الرهن هو حبس التصرف في شيء محبوس. الرهن هو حبس التصرف في شيء المحبوس. خليت عندك أنت السيارة، عطيتيني 3 مليون وقلت لك خلي عندك هذه السيارة، هذه السيارة لا ركبتي عليها، بتولي ربا لأنك سلفتي 3 مليون وليتي تنتفع، وكل قرض جرى منفعة فهو ربا. لكن خليتها عندك وحطيتها، نهار نجيب لك فلوس تعطيني، اش تسمى هي؟ وفي نفس الوقت محبوسة عن التصرف. إذا أيهما أشمل، الرهن أو الحبس؟ لا، الرهن. الرهن زائد على الحبس، يعني هي محبوسة من حيث عدم التصرف ومرهونة عندك أنها لا ترجع. فالرهن أوسع من الحبس، فقد تكون محبوسة غير مرتهنة. قد تقول شي حاجة تخليها عندك ولكن ماشي رهنها ولا شي حاجة، يمكن مثلا تصرف فيها ولا كذا، لكن حين تكون مرهونة بمعنى أو أفرهان المقبوضة، تسلفت عندك 1000 درهم وعطيتك واحد المقانة، هذه تسمى رهان مقبوضة. أما لقيتك خلي عندك هذه التنجي، أنت هي محبوسة عندك ولكنها ماشي مرهونة. مفهوم الكلام؟ زيد. وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا. أي نعم. فإن مجموع عباراتهم أدل على المقصود. هذا فوزق الجمع، هذا كلام، هذا راه مؤلف، هذه راه خدمة بالنسبة للطلبة. وجمع عبارات السلف في مثل هذا، إنسان يتتبع تيقرأ التفسير وتيجمع هذه الألفاظ، يجي يكون فعل متضمن لمعنى الفعل ويشوف شحال شحال التروى العلمية غادي تكون عنده. هذا قاوة التفسير أن تبسل بمعنى أن تحبس، ونقل أن إذا المعاني الألفاظ كلمات القرآن من خلال أقوال السلف، هي المعنى، هي معنى. مثلا تبسل قيل تحبس، قيل ترهن، تامورو قيل حركة، قيل حركة خفيفة، من قال بهذا انطرح، بيخرجك معجم، بيخرجك معجم فينا. يلا شي واحد يفاجئنا بها، نموت وحنا قاع ورقا ويخرج ذاك الكتاب. اشنو البخاري فاش جا صحيح البخاري؟ كيف جا؟ شكون هو؟ يحيى الحميدي. الحميدي قال وجدنا لو ان شخصا جمع في جمع أحاديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، جمع لنا معجم في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أقاها ويقلا البخاري حقق الكلام جيبه. وأول حديث رواه البخاري في الصحيح هو ماذا؟ هو حديث إنما العمل عمن رواه، شكون شيخه؟ الحميدي، هو أول واحد. لماذا الحميدي؟ لأن أول شيخ عند البخاري في مكة هو الحميدي، أول من أخذ عنه الحديث في مكة هو الحميدي. وناسب أن يكون الوحي أول ما نزل في مكة، وناسب أن يكون أمنية شيخه هو الحميدي، فالبخاري قصد أن يروي عن شيخه الأول في البلد الأول في مفصل الوحي الأول. نعم، شوف البخاري ما شاء الله، حقيقة حمار اللي تيطعن في البخاري، أعوذ بالله، مش حمار، استغفر الله، حمار مع اعتراف مع توقيرنا للحمار، اعتذارنا للحمار. ها سبحان الله، باش من وصفه هذه تيطعن في البخاري ما عنده لا ما نقدرش نقول هكاك لأنه ما سبقوش لها شي علماء، زندقة كفر. ها ايه مخدول، مخدول احسن نقوله مخدول او شيطان او كذا، لأنه ما عارفش، ما عارف قيمة، كالعير في البيداء يقتلها الظما والماء على ظهورها اش محموله، قاتل على عطش وهي الزلمه طرنا عامره عصب ما عرف باش يضرب امي، هذا هو المعنى. دوك حنا قلتها بالدارجه فهمتوها. زيد. ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم كما يوجد مثل ذلك في الاحكام، ونحن نعلم ان عامه ما يضطر اليه عموم. سنقف عند هنا لان هذه قضيه الاحكام فيها تعليقات، تاين خليوها الحصه المقبله.